من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 24 من ذي الحجة لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 21 من إبريل لسنة 1998 من الميلاد. ودرسنا هو 36 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وفي المرة السابقة تكلمت فيما يتعلق ببيان قول الله تعالى من آيات سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فاخذ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتعرضنا من خلال هذه الآيات لقضية بيان ماهية التوحيد، ثم شرعت في بعض التفصيل المتعلق بالقضية الأخرى التي تعرضت لها هذه الآيات الكريمات، وهي قضية بر الوالدين، وأنها من أعظم الأعمال بعد الإيمان، من أعظم الأعمال بعد الإيمان. وتتميما للفائدة أذكر ببعض النصوص التي جاءت في أن هذا العمل هو من أعظم الأعمال بعد الإيمان، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. انظر، جعل ثانية أفضل الأعمال بعد إقام الصلاة، وأنتم تعرفون أن إقام الصلاة هي المتمم لركن الإيمان، هي المتمم لركن الإيمان الظاهر، فجعل أفضل الأعمال بعد إقام الصلاة بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني محافظة عليه وعدم إتعابه. وعن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. قال: هما جنتك ونارك. والحديث عند ابن ماجة برقم 3652 في كتاب الأدب. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وجاء في هذا الحديث وصفا لصورة من صور العقوق. قال: قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل رجلا فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث عند أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 6709. وكذلك عند أحمد في باب صلة الوالد المشرك، والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك البخاري في العتق، البخاري في كتاب الأدب والبخاري في العتق. وكتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد، وفي رواية البخاري عقوق الأمهات، في رواية مسلم عقوق الوالد، وفي رواية البخاري عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. والحديث عند البخاري في الأدب وعند مسلم في الأقضية. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد، تنبه لمكانة الوالدين وفضلهما، لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. أنتم تعرفون أنه قد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراجع في عطيته كالكلب، وفي رواية: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، الراجع في هبته كالكلب. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في عطيته إلا الوالد لهذا الحديث، لهذا الحديث. وعند الترمذي في البيوع برقم 1220. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. والحديث عند الترمذي في كتاب الأحكام برقم 1278. وفي الحديث أيضا من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد، تنبه، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد، وهذا الحديث عند ابن ماجه وعند الدارمي وعند الترمذي برواية العدة وفي مسند أحمد في أكثر من موطن: إن شئت فأضع، يعني ضيع هذا الباب، أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وعند الترمذي كتاب بر الصلة، وعند ابن ماجه في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب، وعند أحمد في مسند الأنصار ومسند القبائل بأرقام 2724 و 2652 و 20724. وتتميما للفائدة أيضا أقرأ عليكم بعض المسائل المتعلقة ببر الوالدين من كتاب عظيم. هذا الكتاب أوصي باقتنائه، وكتاب البر والصلة لابن الجوزي، كتاب البر والصلة لابن الجوزي، وأعتقد أنه من مطبوعات مكتبة السنة. يقول: فالبر كما قال ابن أثير في النهاية بالكسر الإحسان، البر كما قال ابن أثير في النهاية بالكسر الإحسان، وفي حق الوالدين وحق الأقربين من الأصل ضد العقوق، وهو الإساءة إليهم والتضييع لحقهم. يقال: بر يا بر، فهو بار، وجمعه بررة، وجمع البر أبرار، وجمع البر أبرار، يجمع بررة وأبرار. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة، البر يكون بمعنى الصلة. قال ابن قرقول في المطالع: البر اسم جامع للخير، البر اسم جامع للخير. ولذلك يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من اتقى. البر بمعنى لفظ جامع للخير. وبر الأبوين كله من الصلة وفعل الخير والتوسع فيه واللطف والطاعة. والبر في استعمال الشرع كلمات جامعة لكل أصناف الخير، يعني بيستخدمها الشرع دائما في التدليل على كل أصناف الخير، ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوى، فهو مرتبة فوق التقوى ودون مرتبة الإحسان. أما الصلة فهي العفو والحنان، أما الصلة فهي العفو والحنان، تنبه. ولقد تنوعت العبادات التي أمر الإسلام بالإحسان فيها، وكان من أعظمها، يعني من أعظم العبادات التي أمر الإسلام بالإحسان فيها وأجلها قدرا، من أعظمها وأجلها قدرا وعناية من قبل المولى عز وجل ومن قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين. لقد قال جل شأنه: وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال القرطبي في تفسيره: بر الوالدين موافقتهما على أغراضهما، بر الوالدين موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمر أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية. وإن كان المأمور به من قبيل المباح، يعني ممكن الأمر المباح الذي يأمر به يرتقي لأمر الوجوب من باب برهم، كذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا. ثم قال أي القرطبي رحمه الله: من الإحسان إليهما والبر من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. واختلفوا في الوالدين المشركين أو المشركين، واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية؟ فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذنهما. يعني حتى الوالدين المشركين، فمن العلماء من رأى أنه لابد من إذنهما، لأن هذا قد يفوت حقهما ويفوت باب البر به. وقالوا في الخروج في التجارة ونحوها: هل يلزم أن يستأذن الرجل أبويه للخروج للتجارة كما يلزم أن يستأذن في الجهاد؟ ومن المعلوم أن الجهاد أرفع مرتبة من التجارة. قالوا: في الخروج في التجارة ونحوها مما ليس فيه مقال لا بأس به بغير إذنهما، يعني يجوز أن يتاجر أو أن يقضي معيشه أو أن ينظر بعض أمور شأنه المباحة بغير إذنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من الجهاد إلا بإذن الأبوين إذا قام بالفرض غيره، إذا قام بالفرض غيره، لأن الجهاد لن يفوت بعدم ذهابه لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به. فأما التجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل، التي ليس فيها تعرض للقتل وفجيعة الأبوين به، فلم يحتج إلى استئذانهما. وقال أصحابنا، يقصد المالكية: لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان محاربا للمسلمين، لقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، وقوله: وإن جاهداك إلى آخر الآية. فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي يجاهدانه فيها على الكفر. ومن المعروف أنه لا يصح أن يشخر عليهما سلاحا، وأنه لا يقتلهما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتله أبوه إن ترك قتله، فحينئذ يجوز قتله، لأنه إذا لم يفعل ذلك فقد قتل نفسه بتمكين غيره منه، بتمكين غيره منه، بتمكين غيره منه، ومنهي عن تمكين غيره من قتله كما هو منهي عن قتل نفسه، فجاز له حينئذ من أجل ذلك أن يقتله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا. ثم إن الشرع قد وصى ببر الوالدين بعد الموت، قال ولقد عني الإسلام ببر الوالدين أيضا بعد موتهما، فقد قال جل شأنه تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الإمام أبو بكر الجصاص اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن، كتاب مشهور أحكام القرآن للجصاص، قال أصحابنا أي الملكية في المسلم يموت أبواه وهما كافران، في المسلم يموت أبواه وهما كافران أنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما، طبعا ما فيش صلاة عليهم، لكن لا هو نفسه يتولى ذلك كرامة لأنهم لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التي أمر الله به. وقال تعالى وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه يا أماه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما. وقد جاء الأثر عن أبي هريرة ولعله ذكر به أنه قال من بر الوالدين ألا تناديه باسمه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما، يعني ما ينفعش تقول لوالدك يا عم فلان أو يا فلان أو يا أبو فلان باسم نفسك مثلا أو باسم أخيك. وهو كل قول الكريم، كل قول جميل يقتضيه حسن الأدب، وبينت الأقوال في المرة السابقة، ويستدعيه النزول على المروءة. في تعريف القول الكريم، كل قول جميل يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة. قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الذل اللين، وذكرت أنواع الذل في المرة السابقة، الذل اللين. فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه من أبويه في غير ذلة، في خير ذلة، في خير ذلة، في أقواله وسكناته ونظراته، يعني تبقى لين حتى في النظر، ولا يحد إليهما بصره، ولا يحد إليهما بصره، فإن تلك هي نظرة الغاضب، وهذا ضد الذل. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، وخص التربية بالذكر لما قلت لما ربيان صغيرا، وخص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات، وقد بينت هذه المسألة في المرة السابقة. إذن صلة الأبوين بعد الموت بالاستغفار والترحم للأبوين المسلمين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات، فإن كان والد المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هنا، إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر، إلا الترحم، يعني كما قلت إن كل النقاط اللي هي قبل وقل رب ارحمهما هي تكون للوالد المسلم وللوالد الكافر، ولكن وقل رب ارحمهما من هنا هي للمسلمين. وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تزعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك في هاتين الآيتين أوامر، في هاتين الآيتين اللي هو آيات سورة لقمان فيها أوامر ونواهي. فأما الأوامر وصينا الإنسان بوالديه، والمعنى ونحن وصينا الإنسان بوالديه وأمرنا الناس بهذا، وأمر به لقمان ابنه وقوله أن أشكر لي ولوالديك أولوها على معنيين أو على وجهين، أن أشكر لي ولوالديك، أن أشكر لي معلومة، أما ولوالديك والمعنى وصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ولديك، أن أشكر لي والديك، أن أشكر لي الآية، أن أشكر لي ولوالديك، فأولها أن أشكر لي والديك، يعني اجعل حسن معاملتك هي نوع عبادة لله. وأجود منه تأويل الثاني أن تكون أن مفسرة، أن تكون أن أشكر لي ولوالديك تكون أن مفسرة، يعني أن أشكر لي وأن أشكر لوالديك، والمعنى قلنا له أن أشكر لي ولوالديك. قيل الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. الشكر لله على نعمة الإيمان، والشكر للوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكرهما. وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى الآيات جاء فيها وصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ولوالديك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال القرطبي: والآية، تنبه يا أخي معي، والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين، دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كان فقيرين، وإلامة القول لهما، والدعاء إلى الإسلام برفق. وقوله: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني لا تطعهما في الشرك، ولا تنهج نهجهما، بل انهج نهج المؤمنين التائبين إلى الله تعالى، جعل الله وإياكم منهم. وأما النهي في الآيات ففي قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومثله قوله: وإن جاهداك، فأيت العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال الإمام القرطبي: هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما روى الترمذي عنه، وهذا الحديث عن الترمذي وأحمد بسند صحيح، قال: أنزلت في أربع آيات، والحديث طويل، وكان منها، فقالت أم سعد يعني بعد إسلامه: أليس قد أمر الله بالبر؟ يعني لما أسلم سعد احتجت عليه أمه ولم تكن مسلمة، كانت مشركة، احتجت عليه بالقرآن، فقالت: ألم يأمرك الله، يعني الذي ستؤمن به، بالبر بالوالدين؟ والله لا أطعم ولا آكل ولا ولا ولا أنام ذرا ضائع، الرمال الساخنة، حتى يعيروك به ويفضحوك، حتى كان لما بيه، يعني تريد أن تلزمه أنه بالقرآن عشان يكتب بالقرآن. أليس الله، أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكتب. فلجأت هذه الآية: وإن جاهداك لمجاهدة، يعني زي ما تقول بإيه، بيلوي ذراعك، وإن جاهداك على أن تشرك، إيه المطلوب بقى هنا؟ مع أنهم كده هيبقوا تعبانين، فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. ولنا في أنبياء الله ولنا في أنبياء الله وسلفنا الصالح الأسوة الحسنة في البر والصلة. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يتلطف في دعوة أبيه إلى الله، فلما نهره أبوه قابله بالرفق والوعد بالاستغفار له. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، بالرغم من أنها مجادلة في أشد القضايا، يعني مجادلة في قضية الكفر والإيمان، مش مجادلة في اللحية أو في سنة من السنن أو في شيء من الفضائل، انما في اخص القضايا، ومع ذلك لم يحترم الخلاف، ولم يغضب الغضب الذي يخرجه، ولم بل وكأنه يكلم رجلا مؤمنا تقيا قد وفى، والقضية كأنها قضية ثانوية باسلوب. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كانت الإجابة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك. شوف مع برضه لازال حسن الأدب والقيام على مقتضى الحق الذي لا يفتن بالهوى بسببه تغوط الهوى. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وكان ابنه كذلك، كان ابن إبراهيم، وكأنه كما قال جاء في الحفظ مروا آباءكم تبركم أبناؤكم. انظر، وكان ابنه كذلك مثاليا في طاعة أبيه. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قيل سبع وقيل 12 عاما أو 13 عاما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وامتدح الله بر يحيى، وامتدح الله جل وعلا بر يحيى عليه السلام بوالديه، فقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنه وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك انظر إلى سيدنا عيسى عليه السلام المبرر مما نسب إليه، وكيف بره بأمه، كيف بره بأمه. قال الله تعالى عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. انظر من الشمائل ومن الخصائص، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعوذ بالله أن نكون كذلك. وهكذا يوسف عليه السلام، قال الله تعالى حكيا بره فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انظر كل من يشترك في المجلس كتابه السنن الصحيح يعني. كذلك ابن ماجه، كذلك أحمد في مسنده لما يشترك الصحة فنرجو إن شاء الله لمدى الصحة في الأحاديث الصحيح. هذا صحيح أنهم لما يشترك الصحة ومنهم هو يعني بس معلومة لم يشترك أحد الصحة ووفى بها إلى البخاري ومسلم. أما ما سوى البخاري ومسلم فكثير منهم اشترط الصحة ولم يوفيها، ومنهم من لم يشترط الصحة أصلا، يعني بعضهم اشترط الصحة ولم يوفيها كصاحب المستدرك وغيره. هذا مبحث ليس هذا موطنه، لكن المهم أنه النصوص التي ذكرتها هي نصوص صحيحة، لكن مش من باب أنها مخرجة في الترمذي أو مسلم، لكن ليس من باب إشارة إلى الموطن لمن أراد الرجوع، لمن أراد الرجوع. ثم يقول وأما سلفنا الصالح فكان منهم سيدنا ويس القرنين بالفتح، ويس القرنين. فعن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى أمداد أهل اليمن سألكم أفيكم ويس بن عامر حتى أتى على ويس فقال أنت ويس بن عامر فقال نعم. قال من مراد قبيل ثم من قرن قال نعم. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم قال نعم. قال لك والدة قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن فاستغفر لي. عمر يقول له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال عمر أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أهل البر لا يحبون أن ينالوا ببرهم من الدنيا شيء. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرفهم فوافق عمر فسأله عن أويس. قال تركته رصد البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه أو فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح. الرجل رجع من الحج من أشراف قبيلته وسمع من عمر الحديث فأراد أن يطبقه فسأل أويسا أن يستقال أنت. قال له أويس أنت أحدث عهد قبال أنت أحدث عهد بسفر صالح يعني أنت جاي من الحج فاستغفر لي. قال استغفر لي بعدها عليه. قال أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر. قال نعم. فاستغفر له ففاطن له الناس. هل أنت لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففاطن له الناس فانطلق على وجهه هرب من أن يتتبعه الناس. والشاهد هو كيف أن بره بأمه جعله مقبول الدعاء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفضل صلى الله عليه وسلم. تنبه. وتحت باب عنوان له ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب قال في ذكر المعقول في بر الوالدين وصلة الرحم يعني من الأمور العقلية التي تلزم ببر الوالدين كأنها يعني شيء استئناسي. قال غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم يعني إذا أنعم عليك أحد بنعمة فله حق بناء على إنعامه ولا لا له حق. غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين. ليس هناك صاحب نعمة عليك بعد الله مثل الوالدين. فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة وبالغت في تربيته وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته وقدمته على نفسها في كل حال. وقد ضم الوالد إلى تسببه في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته في تربيته الكسب له والإنفاق عليه. والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته. يعني أي واحد عاقل لما بينظر لإحسان غيره إليه بيعرف مدى إحسانه وبيجتهد في المقابل لرد هذا الإحسان. وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته. وجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته. تنبه. فإذا أضاف إلى جحد الحق يعني إنكار الإنعام بالمقابلة أضاف إلى ذلك المقابلة بسوء الأدب دل على خبث الطبع ولؤم الوضع وسوء المنقلب. وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بالغ في برهما لم يفي بشكرهما تنبه. فقد جاء رجلا إلى عمر فقال إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية أوضئها وأصرف وجهي عنها فهل أديت حقها؟ قال لا. قال أليس قد حملتها على ظهري وحبست عليها نفسي؟ قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنع ذلك وأنت تتمنى فراقها. انظر. قال كانت تصنع ذلك بك، يعني برضو تحملك وبتتعب من اجلك وتتمنى بقاءك، وانت تصنع ذلك وانت تتمنى فراقها. وحدث صالح، وحدث معاوية بن صالح ان محمد بن ايوب الازدي حدثه ان عمر رأى رجلا يحمل امه ويقول: احمل امي وهي الحمالة ترضعني الدرة والعلالة. فقال عمر: ولا طلقة من طلقاتها، اي حال الوضع تنبه. واتى رجل قال، يعني لعبيد الله بن عميس: حملت امي على رقبتي من خراسان، انظر، حملت امي على رقبتي من خراسان حتى قضيت بها المناسك. شوف، من خراسان اتى بها على عنقه لتحج، اتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا طلقة واحدة. وقال الله عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال ابو بكر بن الانباري: هذا القضاء ليس من باب الحكم، انه هو من باب الامر والفرض، واصل القضاء في اللغة قطع الشيء باحكام واتقان، وقد ذكرت معاني القضاء في القرآن في المرة السابقة. وقوله بالوالدين احسانا هو البر والاكرام. قال ابن عباس: لا تنفذ ثوبك فيصيبهما الغبار. لا، اسمع، لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. وقول الله تعالى: ولا تقل لهما اف، في معنى اف خمسه. انا في المره السابقه قلت ان ليس لمعنى اف معنى مخصوص، ذكر العلماء لها خمسه معاني ترجع الى معاني سيئه، فقلت اذكر بها. في معنى اف خمسه اقوال: احدها انه وسخ الظفر، انه وسخ الظفر يكون تحت الاظفر، تحت الاظفال، تقال اظفال او اظافل وتقال اظفار، والصحيح باللام، وان كانت كتب العلماء من كتب يكتبوها اظفار. وسخ الظفر قاله الخليل. والثاني وسخ الاذن، والثاني وسخ الاذن قاله الاصمعي. والثالث قلامة الظفر، قلامة الظفر قاله ثعلب. والرابع ان الاف الاحتقار والاستصغار من الافف، الاف الاحتقار والاستصغار من الافف، والافف عند العرب القلة، والافف عند العرب القلة، ذكره ابن الانباري. والخامس ان الاف ما رفعته من الارض من عود، الاف ما رفعته من الارض من عود او قصبه، حكاه ابن فارس. يبقى شوف ائمه اللغه خمسه، قال كل واحد عرفه بايه، بمعنى معين، لانه اصله ليس له معنى مميز يرجع الى معنى شيء معين. لكن بعضهم قال هو وسخ الظفر، وبعضهم قال وسخ الاذن، وبعضهم قال قلامة الظفر، وبعضهم قال القلة، وبعضهم قال ما يرفع من الارض من عود او قصبة او مشابه. وايضا ابو منصور اللغوي قال معنى اف النتن، ابو منصور، لكن ده قول سادس، والتضجر. ابو منصور اللغوي قال معنى اف التنتن والتضجر، واصلها تفحك الشيء يسقط عليك من تراب ورماد. فقيل لكل مستثقل، لكل شيء غير مقبول يسمى ايه؟ اف. اي شيء تستثقله. قوله ولا تنهرهما، اي لا تكلمهما ضجرا، ضجرا صائحا في وجوههما، ضجرا، قلنا انه يكون مع الكلام رفع صوت او يكون مع الكلام ايه حركة، هذا يسمى نهر. وقال عطاء بن ابي رباح لا تنفض يدك عليهما، لا تنفض يدك عليهما، وقل لهما قولا كريما اي لطيفا، احسن ما تجد، احسن الاقوال يسمى الكريم، احسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيب قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل، قول قال سعيد قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل، يعني تخيل نفسك عبد مذنب مع سيد غليظ، فتبقى تتكلم بايه؟ بكل ذلة تتلقب من الالفاظ، لانك عارف ان انت لو زودت في الكلام هيكون ايه الامر اشديد. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اي ألن لهما جنابك، ألن لهما جنابك متذللا لهما من رحمتك اياهما. ومن بيان تعظيم حق الوالدين قوله تعالى أنشكر لوالديك، فقرأ شكره بشكرهما، وهذه مسألة بينتها في المقال السابق. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تحت باب عنوان له في كيفية بر الوالدين قال برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يأمر بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، وتقديم أمرهما على فعل النافلة تنبه، واجتناب ما نهي عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته على صوتهما، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. انظر برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يأمر بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، واجتناب ما نهي عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته على صوتهما تنبه، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. فعن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه خلفه، فلحقه أبو هريرة فقال من ذا الذي يمشي خلفك؟ قال أبي. قال أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي عن يمينه أو خلفه، ولا تضع أحدا يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرقا، والعرق هو العظم الذي يكون فيه اللحم، ولا تأخذ عرقا نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تنظر إلى أبيك شزرا، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهم ما هذا منك؟ قال أبي. قال لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. قال رجل عمر لابن عمر عندي أمي، قال والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن ابن عمر قال بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. وعن زيد بن الحباب بن الخباب عن سلام بن مسكين قال سألت الحسن قلت الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال إن قبل وإن كره يدعهما. وهذه مسألة تفصيل ليس هذا محل ذكره. قلت للمجاهد ينادي المنادي بالصلاة، ينادي المنادي بالصلاة ويأتيني رسول والدي، قال أجب أباك، قال أجب أباك. وقال الحربي حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا بن المنكدر قال إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب، إذا دعاك أبوك وأنت تصلي فأجب. وقد بوب البخاري ومسلم القول، بوب البخاري عذرا، وبوب الترمذي، وبوب غير واحد علي رضي الله عنه فيه بعض، لكن هذا الجزء المتعلق بصلة الأقارب والأرحام التي توصل إلى بهما ما لها صحيح. ولذلك التساؤلات المتعلقة بمسألة البر بعدما سمع الإخوان والأخوات فيما تعلق بمسألة البر. يعني مثلا لما تكلمنا في مسألة البر وعرف أمر البر، فكثير من الناس بيسألوا عن هذا الأمر فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بسخط الوالدين أو سوء الوالدين فيما يتعلق بالتزام العبد بدين الله. قلنا أن هذه المسألة لا محل لها في الإعراض بعيدا ما لم يصدر منك سوءا وقد عرفت البر والعقوق. يعني مثلا إنسان أبوه يسخط عليه أو يؤذيه من أجل اللحية، من أجل حضور دروس العلم، من أجل الالتزام، من أجل التمسك بمسالك الحق، اللي بيحدث أن الولد يستجيز لنفسه أن يبادل الأب الإساءة بدعوى أن هذا الأب جاهل أو فاسق أو كافر، بهذه الدعاوى التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فمثلا ابوك يسيء اليك مع انك لم تفعل شيئا بدعواك، فانت بالمقابل لا تطعه، وفي المقابل لا تحسن اليه وتحد اليه النظر وتسيء اليه في الكلام وترفع الصوت عليه وتتحداه وتهجره، تسيب البيت وتمشي الى غير هذا. انت بهذا عاق، دعك من أمره هو، لأن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس فرادى وسيؤخذهم فرادى وسيسائلهم فرادى. فسيسائل الرب جل وعلا أباك بإذن الله تعالى بحسب علم الله، سيسائل أباك عما قدم وسيسائلك أيضا عما قدم. ولن يكون حاله أبيك معك عذر، تنبه، بحيث تقول أنا أعمل إيه؟ ده بيشتمني، ده بيضربني، ده بيقطع لي الكتب الشرعية، ده مش عارف بيعمل معايا إيه، ده بيسوي لي إيه، ده حلف على أمي بالطلاق، ده مسوي كذا، إلى آخر ما يقع من كلام ويأتي من شكاوى ويذكر من تساؤلات. فهذه أمور في واقع الجاهلية شيء طبيعي، لكن تخيل مع هذا موقف إبراهيم عليه السلام الذي أمرك الله أن تأتسي به، وقال لقد كان لكم في رسول الله، قد كان لكم في إبراهيم عليه السلام والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهذا إبراهيم عليه السلام قال يا أبت يا أبت، وحتى لما طردوا قالوش في دهنة تحمل شكلك، إنما قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، ولم يكن نهي بعد عن الاستغفار للمشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لا استثناء نتيجة الوعد، وإلا فالأصل وما كان المؤمنين يستغفروا نعم وما كان النبي الذين آمنوا معه يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، ده الأصل مفهوم. لكن شو انظر مع هذه الإساءة من أبيه الذي سيؤاخذ بها ويحصر عليها يوم القيامة، ماذا كان الفعل من إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا بأن نأتسي به؟ سلام عليك فأستغفر لك ربي. فهذا هو المنهج، وقد عرف بعض المسائل المتعلقة بالبر وحكمه وفضله وأصله وكيفيته وصوره، وعرفت أيضا ما تعلق بالعقوق وخطورته ومغبته، وفي الأثر أنه لا يدخل الجنة عاق والديه. انظر، لا يدخل الجنة عاق والديه، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من مغبات العقوق. ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين بعد الإشراك، تنبه، نعوذ بالله من ذلك. يبقى أيضا التساؤلات اللي بتأتي في هذا المضمار تساؤلات واهية، ما هي إلا محكة أهواء، وأن الإنسان عاجز على أن يتغلب على هوى نفسه، وأنه لا يصبر عند الفتنة، وأن هذا من ضمن الفتنة، أن تفتن بأبويك، أن تفتن بامرأة، أن تفتن بمال، أن تفتن بذي سلطان، أن تفتن بأي فتنة. فالفتن لا يحددها للعبد إلا الله، لأنه هو الذي يعلم طاقتك، وهو الذي يعلم خبايا نفسك، وهو الذي يعلم ضعفك وقوتك، إنه اللي ركبك واللي خلقك سبحانه وتعالى جل في علاه، فيختار لك الفتنة التي تتناسب أنت. ممكن إنسان لا يفتن بشيء يكون للآخر شيئا عاديا جدا وشيئا يطيقه، بل يستطيبه، هو يستطيبه والآخر فتنة إيه له، مفهوم ولا إيه؟ فإذا المسألة ليست بحسب ما ترى أنت، بل لا بد من الانتصار على الهوى، ولا بد من تقييد الهوى بالشرع. ومن أضل ممن اتبع هواه، وقد حذرت من هذا الكلام أو من هذا المسألة عند الكلام على طاغوت الهوى. قلنا ان الهوى هو من اشر واضر الاعداء على الانسان للانسان، لانه يكون سببا في بعد الانسان بارادته عن الحق. مفهوم. ايضا هناك مسألة متعلقة او ورد فيها تساؤلات او ورد فيها كلام واوراق من بعض النساء والرجال، وقدمت بذكر النساء لكثرة الورق منهن، وهي أنه ينبغي أن يوصى الرجال ببر الزوجات كما يوصون ببر الأمهات، ببر الأمهات. وهنا ينبغي أن أنبه على شيء، أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على الرجل أو أعظم الناس رجل حقا على المرأة زوجه. فنحن نوصي ببر الأمهات لأن بر الزوجات يقع وبر الأمهات لا يقع، وإن كان البعض يطغى فلعله يبغى ساعة ويصلحها أخرى. ثم إن عدم بر الرجل بامرأته ليس من الخطر بمكانة كما هي العقوق الأمهات. تنبه، فعندما تقال النساء يعني الأمهات والأزواج وبد أنك توصي تنصح الرجال في بر الزوجات، أنا أعتقد أن الرجل إذا صلح حاله مع أمه سينصلح حاله مع غيره، لأن الإنسان كما قلت إذا انتصر على هوى نفسه مع الضعيف إما يبلغن عندك الكبر. قلنا لماذا؟ عندما ينتصر على هوى نفسه في ذلك فإنه لغيره إيه؟ أقوى وأدعى. لكن طبعا ده مش معناه إنه الأمر ببر الأمهات هو تضييع لحقوق الأخرى، إنما الأمر ببر الأمهات هو دعوة لبعض البر الذي هو عموم الدين، وليس الأمر بإقامة بر هدم لغيره، ليس الأمر لإقامة بر هدم لغيره، بل ينبغي أن يعلم أن بر الوالدين هو باب خراب لكل باب. يعني الراجل اللي هو ملوش شغلانة غير الخلاف مع امرأته، ويخش بخناقة ويخرج بخناقة، وعلى أقل كلمتين لو قعدوا على الأكل يقوم بخناقة، لو ناموا جنب بعض يقوم بخناقة، لو كلموا مع بعض يصير خناقة. هذا الرجل لو راجع نفسه لا وجد أنه حتما مضيع لباب بر الوالدين إلا أن يكون أمرا آخر. والله عز وجل أعلم بالقلوب والأحوال، وأعلم بالخفايا والخبايا، لا يعلم ذلك إلا هو جل وعلا. راقب نفسك في بر الوالدين، راقب نفسك في بر الوالدين، وليس مراقبة النفس في بر الوالدين من باب أن هذا وهو الدين فحسب، إنما قلنا أن هذا هو الفرض التطبيقي بعد التوحيد. ولو أن الإنسان انتصر على نفسه فيه لكان في غيره أهون وألين وأطوع. فمسألة توصية الرجال على النساء هي فرع من توصية الرجال على الأمهات، فرع، لأن عندما ينتصر الإنسان في البر الأكبر يستطيع أن يفعل ما هو إيه؟ ما هو أهل. لكن لا تنسى المرأة ولا ينسى الرجل أنه إذا تعارض بر المرأة وبر الأم فليس هناك تردد ولا اختيار، فبر الأم أولا، لكن ينبغي أن يكون ذلك بحكمة، ينبغي، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفساد أبدا ولا يأمر بالإفساد أبدا. مش واحد والله يقول والله أنا مش عارف بر أمي غير إن أنا أخرب بيتي، هو ده الحل الوحيد طبعا، لا مش إيه، ليس بر. ثم أعلم أن البر مسألة مهمة للغاية، مسألة هامة للغاية، وأنا بنبع عليه. ليس البر هو أن تسمع الرضا من الوالدين، إنما أن ترضي الله فيه، سواء رضي أو لم يرضي. يعني عندما تقول أنا أبر أمي، ولكن أمي لا ترضى في طبوها كذا وشانوها كذا وعقلوها كذا، ولا بد أن تعلم أن أمك هي أمك، سواء كانت فيها أو قليلة أو جاهلة أو كثيرة، فهي أمك، وليس الحق إلا من موجب أنها أمك، ليس لمكانتها ولا لعلمها ولا لفضلها، إنما لمجرد أنها أم. والذي اختارها لك هو الله، ولم تختارها أنت لنفسك، فالذي كتب عليك برها هو الذي اختارها لك. فوديش واحد بقى يقول والله يا أصنى ماليش حيلة بر أمي، لأن أمي دي غير الناس كلها وإنها تركيبة لوحدها، هذا الكلام فاطئ، لأن الذي خلقها وخلقك واختارها لك، والذي أمر ببرها بل مع جميع أحواله، حتى قال وإن جهداك على أن تشرك بي، وهذا بيان أنه ممكن يقع، لكن ليس معنى بر الأم أو بر الوالدين عموما هو الإرضاء. ولذلك لما يقول الله تعالى أو ارضي أبويك، ما فيش نص في ارضي أبويك، مفهوما ليه؟ ما فيش نص، بل لما قال فلا تطعهما، هذا يضايق ولا لا؟ يضايق ولا يرضي؟ يضايق، لما قال في حال معين فلا تطعهما، هذا يضايق ولا يرضي؟ فقد أمرك بما قد فيه مضايقة لهم، لكنه على وفق ايه؟ على وفق الشرع. اذا فالمطالبة بارضائهم بارضاء الله فيهم، وليس ارضاءهم. فالمطلوب هو ارضاء الله في الوالدين وليس ارضاء الوالدين، المطلوب هو ارضاء الله في الوالدين. زي ما قال تحصص طلباتهم، تحصص شهواتهم، تحصص حاجاتهم، اذا امرك فاطع بامر مباح، قدم رغبتهم على رغبتك، وقدم شهوتهم على شهوتك، مفهوم؟ واحد يقول لك انا راجل دخل على يدي ويدوب بكف عيالي وامي عايز انا اجيب لها، اقول له ايه؟ ما يسالك تقول له ايه؟ قول له ارضي الله بيها وقدم طعامها على طعامك. يعني لو انك طاقتك تجيب نص كيلو لحمه في الشهر، ائت به لامك حتى وان كنت لا تاكل، حتى وان كنت لن تجد مسبرا في تجيب الاثنين، هو طاقتك نص كيلو واحد، هو لا يكفي الا نفسه الا بيت، فاما لها واما ليه، يبقى ايه؟ يكون لها، يكون لها، فان كان عندها فبها ونعمت، هذه نعمة ارضاء الله فيها. لكن انت ممكن تجيب النص كيلو اللي انت مالكش طاقه غيره، ومع ذلك لا ترضى، وتقول لك يا مدام الغراب لامه، مش هترضى منك ولا تصر. انت عندئذ لا تعاملها، انما تعامل ربك، تنبه لهذا. فالمطالب هو الوقوف على مقتضيات البر وترك مقتضيات العقوق ارضاء لمن امر بالبر، فان الذي كتب هذا الحق هو الرب جل وعلا، مفهوم؟ يعني ده مش قرار من مجلس الشعب ولا قرار من الحكومة ولا بند في الدستور ان يلزم المصريين ان يبروا الاب، هذا قرار، هذا حكم من رب العالمين الذي انت له عبد، هو يأمر وانت تطيع. فالذي جعل هذا الحق كما ان الذي جعل حق الرجل على المرأة وجعل له ما بعد السجود، شوف ما بعد السجود، لان حق الرجل وقف لغاية السجود، ولو كان هناك جواز للسجود لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اذا هو له ما قبل السجود الذي جعل هذا الحق هو الرب جل وعلا. قد تكون الرجل ده راجل شكله يغم، راجل بتشوف شكله تتغم، راجل مش طيقاه، ملفظه مش ذوق، مش كريم، مش راجل كده نظيف وشيك وحلو، مش كذا وكذا الكلام اللي كل هذا لا يصدق، كل هذا لا يصدق الحق، لأن دي عبودية، هذه عبودية. فالورع عندما تفعل ذلك لا تفعله من باب الغرام ولا العشق، لما تفعله من باب طاعة الله جل وعلا، مفهوم اللي هو من باب طاعة الله. فالذي كتب الحق هو الله. كذلك انت امك وابوك ممكن تكون بتشوفهم مش طايق تشوفهم لما فيهم من جهل وتعدي على حد الله وبعد عن دين الله، والقلب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله رسول، فعلا ممكن يكونوا ما يطيقوش تشوفهم. يبقى اين انت في البر؟ قلبك ايه في البر؟ ارضاهم لن يرضوا شيئا مثله، لن ارضى عنك حتى ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ام مصعب، مصعب رضي الله عنه، لكن قال ماذا؟ وقف نزل قبل كيف فطرهم، فيش ارضاء، كان مش مطالب بالارضاء، لكن مع ذلك امر بالبر ولا لا؟ امر بالبر وصاحبهم، والمصاحبة لين ووصال، المصاحبة بالمعروف لين ووصال مش لين وهجر. يقول لك ابوه بقى لي ساعتين ما شفتوش ليه؟ اصل اخر مره حصل ووصل وكان ومان، هذا كلام كله دجل وكله من تلبيس ابليس، عافانا الله من ذلك، عافانا الله من ذلك. مثلا في الحديث الشريف الوالد اوسط الجنه او اوسط ابواب الجنه، الحديث يعني هل معنى هذا من الوالد والاب فقط؟ لا، الوالد ياخذ الحديث يعني الاب الابوين. احنا قلنا في روايه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن الوالد ووائد البنات، في رواية البخاري لعن الأمهات، الوالد مش الوالدات، الوالد. فالوالد هو من ولد أو ولد له. سمعت من الأخ أن الأئمة الأربعة إذا قد أجمعوا على أن الوالدين إذا أمر الإبن بحلق اللحية يجب عليه حلقه، وقال هذا في كتاب الفقه الأئمة الأربعة، ولكني أرى أن هذا مخالف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما صحيح في ذلك جزاك الله خير. خلاص انت ما دمت ترى يبقى انت ما كنتش شمغت قلبي ما دام انت ترى. لكن يا اخي لابد ان تعلم ان هذا الكلام لا اصل له، لا اصل له، الا ان يقول قائل ان هناك من يرى ان حلق ان اللحيه مندوبه، فاذا اقسم الوالدان على الابن ان يحلقها له هذا كلام مقبول. لماذا؟ لو ان رجل عنده اللحيه مندوبه وجدت سألت سؤال أبويا حلق على لحية، ولك أجب أباك لأن هو اللحية مندوبة وطاعة الوالدين أو عند القسم واجب، لكن الصحيح أن اللحية واجب، مفهوم؟ وإحنا قلنا أن أنت مطالب بطاعتهما وبر قسمهما ما في غير معصية. هذا الكلام لا لا لا يصح. حضرتك تتكلم في أبر في بر الوالدين، ولكن بر بعض الأمهات أحيانا يتعارض مع الدعوة. فمثلا كلها دعوات، كلما دعوت أمي إلى الصلاة تدعو علي وتقول لي لن أصلي بسببك لأنك أنت الذي تنصحني فماذا أفعل؟ طبعا هو في بعض أسئلة يشم منها رائحة سوء المسلك في الدعوة. يعني مثلا ممكن إنسان عايز يدعو أبويه، طبعا الاب او الام ينظر اليك انت نظرة ايه؟ نظرة المملوك الصغير الذي كان يلعب بك منذ ايام او شهور او سنين، دي نظرة الاب. وفي نفس الوقت بيعزم على الوالد ان لم يكن منصاعا لله ان ابنه الصغير واضح اللي من نصفته انه ايه يأمره بل ويخطئه بل ويكفره، رغم كل عظيم جدا. فلما يقوم يقول لي ابويا اصدرك الصلاة كافر، وانت ابويا كده على جهنم، وانت ابويا مش عارف ايه، وانت ابويا مفيش كذا، وانت ابويا لو مت محدش يصلي عليك، وابويا فمش متجانسة، ليست متجانسة، مفهوم؟ فاللي بيحدث ان هناك طريقة لابد ان تعرف ان من اصعب الدعوة ومن اشق الدعوة دعوة الولد لولد الابن الاب، اشق الدعوة لان ده اعظم ذي سلطان عليك. يعني كان بيكلم انت طبعا عارف حقه عليك وعارف ايضا مكانته عليك والعرف طبعا يؤيد ذلك وقبل ذلك وذلك الله امر بذلك سبحانه وتعالى. فجاب لي يقول لك انت بقى انت يا ابن امبارح ده انت عين كذا. ده لما بيجي واحد صغير يكلم واحد كبير وده انت عين من عيالي. طب ما يكون هو عين من عياله فعلا. لما يكون هو ابنه فعلا. مش بقى يعني ايه؟ يعني انت لو صغير وتكلم واحد يقول لك انت عين من عيالي. طب لما هو يكون عين من عياله فعلا فتبقى المسألة ايه؟ فلازم لابد ان تفهم ان امر الوالدين بالمعروف له فقه. اسأل عنه وتعلمه بمعرفة حال أبويك وهل أبواك لين الجانب ولا من أهل القسوة وهل والداك مما يتعظ ولا مما ينفر من الموعظة وهل والداك ممن إذا خوف خاف ولا ممن إذا خوف زاد نفورا. لابد طبائع. هذا الأمر يفعله الداعي مع الناس بالرغم من إيه؟ من عدم وجود هذا الحاجز. يتألف ويسوق العبارة ويرغب ويرهب ويلين الجانب ويعظ. والله عز وجل يقول وتعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغ. وعظهم يعني الموعظة ايه؟ الموعظة هي القول اللين الذي يصيب الخاطئ. القول اللين دي الموعظة. مفهوم؟ مش كده لما ربنا قال فقل له قولا لينا ما هي الموعظة. فيبقى اذا تساؤلات المتعلقة بهذا يقول لك انا ابويا مش عارف ادعوه لكل ما دعوه يحصل كذا وده علي. لن يقول لنا يا اخي والله ما انا مصلي بسببك يا اخي انت كررتني في الصلاة. طب وهذا الكلام يقال نسأل الله عليه والسلام. لكن احذر ان يزيد ابوك كفرا بسببك واحذر ان يزيد ابوك او امك فتنة بسببك. احذر ذلك. واذا اردت ان تدعو ابواك فانا انصحك بثلاث امور. الامر الاول ارن لهم الجانب بعيدا عن الدعوة. اول ما تلتزم او تعيش في بيتك ما تكلمش ابوك وامك في اي حاجة لا حرام ولا حلال ولا اي حاجة. ولكن اريهم من نفسك اريهما من نفسك حسن البنوة للاباء بعيدا عن الدعوة. تسيب نفسك راجل غريب دخلت بيت ناس غرباء وعايز تتعلمهم. من بعد ما تلتزم لا تجعلهم يستشعروا ان ايه ان كان عفريت في البيت كل حاجة حرام وكل حاجة مش عارف ايه وقلبت لنا حياتنا والبيت مخانق مع البيت وضرب اخته وكسر مش عارف ايه وحرق ايه كسر الصور وعمل ايه وسوى ايه وهو شغال بقى ايه في المملكة امر بمعروف ونهي عن منكر ومش لاقي حد يفتري عليه ولا حد ينصب عضلاته عليه الا الام والاب. هذا يقلب الامور لان ده اسمه منكر ترتب عليه منكر اكبر. ومن المعلوم ان المنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر يترك. صح ولا لا؟ يعني ده كلام مش كلام مصاطب ده كلام بالعلم. يبقى اذا لا تنكر حتى يرغب فيك حتى يرغب فيك. يقول لك احسن عيل عندي الواد ده. الواد ده ما اقول له حاجه يقول حاضر. روح هات لي حاجه حاضر. روح اعمل كذا حاضر. اصحي لي معز النوم وروح يا ابني عند الدواء اعمل كذا حاضر. ولا ينفخ ولا يخبط ولا اي حاجه فيستشعر لينا. طبعا اللين ده جاب مين؟ هو هيفهم ان اللين ده جاب من الدين حتى ما فهمش كده لكن واضح الفارق لان انت كنت قاعد كده ما شاء الله عليك ما شاء الله. فايه؟ تغير الامور بيجعل في النفس شيء. دي اول حاجه. ثاني حاجه تبذل لهم من المعروف. تبذل لهم يعني لو معاك فلوس هات لهم ما معاكش مصروفك حوشه هات لامك هديه لابوك هديه تناسبهم. ان شاء الله تكون امك مش لاقي هتلاقي هون في المطبخ تدق بالتون. مش شرط ان هديه تجيب لها مثلا كارت معايده وامك ست فلاحه كارت المعايده ده ذنب ايه مثلا. ان شاء الله تجيب لها حله ابوك مثلا تجيب له انت ورده ايه اذا كان هو راجل عامل غلبان هات له مثلا نعل جديد قميص يلبسه مقاسه ولو بمصروفك. هذا البذل بعيدا عن الطلب منهم يزدهم منك قرب. والثالث ان تصلي بالليل او في اي صلاة وتسأل الله ان يعينك على دعوتهم. مش لما تصلي بالليل ركعتين من الليل مش مخصوص ولكن تدعو الله عز وجل في جوف الليل الاخر ان اهدي امك اهدي ابوك يعينك على دعوتهم يألف قلوبهم. هذه ثلاث أسباب لو سرت عليها بحسن وبفقه وبحكمة فتجد من الثمار ما الله به عليك. إن لم يتب أبوك أو أمك سيكون في صفك، يعني إن لم يتب ويرجع سيكون في صفك. وقد رأينا أباء ليسوا من الملتزمين ولكن أحب أولادهم إليهم وأقرب أولادهم إليهم الملتزمون، بل إن ابنهم أقرب أولادهم. هنعرف أحد الدعاء كان أصغر أولاد أبيه لكن لبره لأبيه، مع أن أبوه ما كانش ملتزم وكل أخواته أكبر منه ومناصب أعظم منه، لكن لبره بأبيه كان أبوه لا يتخذ مستشارا ولا صاحبا ولا رفيقا إلا هو. لماذا؟ لأنه أراه حسن البلوة، حسن البلوة فتنبه. لكن معظمنا إلا من رحم الله يسيء التكلف ويسيء التصنع ويسيء المسلك مع الأبوين بحجة الدعوة، بحجة الدعوة. يعني طبعا بدنا بترك الصلاة كافي وما بتصليش، عايز تصلي يعمل ايه؟ لخناقات وبضرب وبزعيق وياما مش هينفع، حرام عليك هتموتي كفرة، ياما حرام عليك كلمتك مش مرة، ياما قلت لك. وفاكر بقى ان هو ياكل في نفسه وزعلان وتعبان ومشفق عليها. يقول اريد ان ادخر بعض النقود للزواج ووالدي في احتياج لهذا المال، فما السبيل؟ مش محتاجة سبيل، كل ما يحتاج. اذا كانوا في حاجة، كلمة حاجة بمعناها يعني في حاجة إلى طعام، إلى شراب، إلى مسكن، إلى دواء، إلى تطبيب، فلا يتمنى. لو جلست عمرك كله لم تتزوج، كل ما تحوش قرشين أبوك عايز عملية، حوش قرشين أبوك مش عارف عمل له إيه، حوش قرشين أمك جرالها إيه. مش محتاجة تفكير ولا محتاجة، بل هو أحق بهذا المال منك. عرفت وجوب بر الوالدين، فهل على الأبوين اسم عند مشازنتهما سواتهما على الإبن ومعاملته معاملة تقبيح وازدراء خاصة كان ابن تبع؟ ده من جهة الاسم، ده الوالد الذي يعامل ابنه المؤدب الملتزم التقي معاملة سيئة، هذا ذنب عظيم عند الله. لكن نحن لا نتكلم على ذنب الأباء، إنما نتكلم على عيوبنا احنا كأبناء، لأن طوبى لمن شغلته عيوب. ومقام الدرس هو تربيان بر الوالدين، لكن كون ان الاباء لا يسيء تربية، كون ان الاباء يغلظ المعاملة لمن امن ويتركه من فجر لدعوة سيرمع العرف او الخوف من السلطان او ما شابه، فهذا من اهلك الهلاك على الابوين. كن مش قضيتك انت. يكفي قول، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل استرعاه رعية فضيعها إلا أتى يوم الله، إلا أتى يوم القيامة والله إيه؟ والله عليه غضبان. أعوذ بالله من غضبه. إذا أتيت يوم القيامة والله عليك غضب، مالكش مصير غير جهنم. فدي قضية خاصة بالأبوين. لكن دي مش شغلتك أنت. يعني مش شغلتك أنت تقول إيه؟ يعني أبويا دلوقتي يخش جهنم عشان أطمئن، يخش جهنم الحمد لله يخش جهنم بس أنا إيه عامله كويس. لا. أنت مش قضيتك دي. انت قضيتك ان تخلص نفسك من القيد وتقوم بالعمل التعبدي الذي امر الله به وتعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله عز وجل، ده دورك. اما كلهم بان هم ده باب هلاك عظم صلى الله عليه وسلم. فاذا قلنا ان انت مطالب بالبر، ده مش معناه ان اذر ابو ابراهيم، وان كان عليس على الصحيح اسمه اذر على ما ناقشت معكم من قبل، لكن على العرف الجاري على الظن على ما جاء في الاثار انهم بعد قالوا ان اذر دي صفه وليس اسم. المهم لما قال لابيه: هل بعد ذلك ان ابوه ده خلاص معافى؟ قال: في جهنم وبئس المصير. مفهوم؟ لكن نحن نتكلم ايه الموقف. فعتاب ابيك او سوء ابيك ليس عذرا لك، قد يعذب الاثنان نعوذ بالله من ذلك. مسألة ويس القرنين وهل هو القرنين وهل هو تابعي ولا صحابي، دي مسألة مختلف فيها، فده مش محل بينها. هل يحدث الولد اباه تارك للصلاة ومن اقوال الرسول كفر تارك الصلاة كافر؟ احنا يا اخي افهم، مسألة الدعوة لها ترتيب، لكن عندما تتكلم لن تتكلم الا بحق، مفهوم؟ لكن لا ترتيب. انا لما قلت لك الاول لا تتكلم حتى تتألفه وحتى يحبه ويرى حسن البنوة فيك، ده مش معنى ان تقول ذلك الصلاة مؤمن فيسكت. انت هتسقط اصلا. حتى اذا ما تكلمت لن تتكلم الا بحق، ولكن سيكون الوضع نفسه قد ساعدت اباك لسماع الحق والفته ولم تفتنه، واعنته على شيطانه ولم تعن شيطانه عليه. هل يستجيب الله عز وجل دعاء اب كافر على ابنه؟ نعم يستجيب، يستجيب الله عز وجل دعاء الاب الاب سواء كافرا او مؤمنا، سواء كافرا او مؤمنا، لان ده متعلق بالابوه وليس متعلق بالايمان، بس بشرط ان يكون الدعاء عن حق، يكون الدعاء عن حق. لكن ابوك دعا عليك عشان بتصلي، لا ينتقم من ابن اللي بيصلي ده مثلا، نعوذ بالله من ذلك، فهذا يرد عليه، لان هذا من التعدي في الدعاء ومن الظلم. مفهوم؟ ان الله يقول عبد من الدعاء ما لم يتعدى، فالتعدي في الدعاء ان يدعو بايه؟ باسم، يدعو باسم او قطيعة رحم او يدعو ظلما. لان واحد قال استغفر الله العظيم يا رب نعوذ بالله الخزان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ده معناه ان هو دعاء يقبل؟ حتى لو في ضوء الليل وكان صايم وكان وكان وكان بكفر، خلاص يبقى كده ضاع هو هلك. فخد بالك الدعاء مش بمجرد الدعاء، لكن ان كان بحق. ام مصاب سادس البول هي تصلي وهي مريضه لاكثر من مرض ومقعده لا تستطيع المشي وهي تريد ان تصلي، فماذا تفعل في هذه الحاله؟ وما الامور المتبعه في ذلك الامر من امور طهاره وصلاه؟ طبعا ده سؤال مهم يا اخوان. لو عنده ام مريضه، ام كبيره، ام مسنه، يجتهد ويتذلل لله عز وجل ويدعو ما استطاع ان يدعو ويحاول معها يجعلها قضيه امره انها لا تموت الا على الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابا طالب تقاقع نفسه يعني حضرته الوفاه عمل هرولة هرولة، وهذا من تمام السعي وبذل الجهد للحرص على موت الارحام على الاسلام. مفهوم؟ يعني انت لما يكون لك اب كبير او ام كبيره تبقى زي ما تقول قضيتك اهم من بيتك وعيالك ومش عارف امتحاناتك ومذاكرتك، اهم من شغل كل حاجه، تبذل كل ما تستطيع. لكن واحد يقول لك ام كبيره قلت لها صلي لكن مش راضيه تصلي، ام كبيره قلت لها مش عارف ايه، تقول لي يا ابني انا مش عارف، وخلاص كده المساله ايه؟ كانه معدي على واحد في الاتوبيس كده وصلي يا عم. لا وخلاص مساله نسال الله العافيه والسلامه، استهتار رهيب وعدم اقتراض، ده مخالف للبر، لان اذا كان البر طعام وشراب فده فتان، لكن ابر البر دعوتهم ايه؟ للاسلام، ده ابر البر بيهم، يعني ابر البر بيهم فيهم في الوالدين، ابر بر الوالدين. يبقى اذا لازم تتعلم. طب ايه احكامها؟ طب امراه قعيده، امراه مريضه، امراه ملازمه الفراش، اسال الله ان يشفي المرضى المسلمين ويعافيهم. يبقى الحل ايه؟ تعلم كيف تطهر المريض، كيف يتطهر المريض عند وجود معه مساعد او غير مساعد. طيب المراه اللي في مثل هذه الحاله عليها ان تتوضا لكل صلاه، يعني ايه تتوضا لكل صلاه؟ يعني يؤتى لها باناء اذا كانت تستطيع القيام تتوضا، ما تقدرش القيام تؤتى لها باناء وتتوضا ولو مره مره. طب ما تقدرش تستخدم الميه خالص وتعبانه جدا، توضيها احد، توضيها ابنتها ابنها اللي يقول لك الصوم ما بقاش معاه حد، ام مريضه وفراش الموت ما بقاش معاه حد، طب وانتوا فين؟ اللي في شغل واللي في